فمهما جاءه فليركبه ولا يهبه. فجاءته فرس من نار فركب، وألبسه الله النور وكساه الريش، وكان يطير مع الملائكة ملكا إنسيا سماويا أرضيا. هكذا حكاه وهب عن أهل الكتاب، والله أعلم بصحته. قوله تعالى: إذ قال لقومه ألا تتقون، أي ألا تخافون الله في عبادتكم غيره، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: بعلا يعني ربا. قال قتادة وعكرمة: وهي لغة أهل اليمن. وفي رواية عن قتادة قال: هي لغة أزد، نعم هي لغة أزد شنوءة. وقال ابن إسحاق: أخبرني بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها بعل. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه: هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها بعلبك غربي دمشق. وقال الضحاك: هو صنم كانوا يعبدونه. غربية غربية دمشق، نعم سيدنا كذا، أحسن الله عليك. وقوله: أتدعون بعلا، أي أتدعون صنما، وتذرون أحسن الخالقين. الله ربك. أتدعون أتعبدون صنما، فسر الدعاء بالعبادة يعني. نعم أحسن الله عليكم سيدنا، أي أتعبدون صنما وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، أي هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قال الله تعالى: فكذبوه فإنهم لمحضرون، أي للعذاب يوم الحساب، إلا عباد الله المخلصين، أي الموحدين منهم. وهذا استثناء منقطع من مثبت. وقوله تعالى: وتركنا عليه في الآخرين، أي ثناء جميلا، سلام على إلياسين، كما يقال في إسماعيل، نعم كما يقال في إسماعيل إسماعيل، وهي لغة بني أسد، نعم وهي لغة بني أسد. وأنشد بعض بني نمير في ضب صاده: يقول رب السوق لما جينا هذا ورب البيت إسرائيل. إذا اللهجة المصرية يعني صحيحة، يعني إسماعيل إسماعيل يعني. ويقال ميكال وميكائيل وميكائين، وإبراهيم وإبراهام، وإسرائيل وإسرائيل، وطور سيناء وطور سينين، وهو موضع واحد، وكل هذا سائغ. وكل هذا، نعم عفوا أحسن الله عليكم سيدي، وكل هذا سائغ. نعم. وقرأ آخرون: سلام على إدراسين، وهي قراءة عبد الله بن مسعود. وآخرون: سلام على إلياسين، يعني آل محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عباد، عفوا سيدنا، أي موضع؟ القراءة، نعم. وقرأ آخرون سلام على، عندي على إدريس، ومكتوب تحت على في زاي وخاء نسختين تانيين يعني الياسين. طبعا هذه ليس بينها وبين الموجود فرق، فأظنها أظنها لابد يكون في فرق يعني الياسين والياسين. أم ماذا؟ هو هنا ضبطها إدراسين، لكن لا أدري يعني. نعم. على كل هي يعني غير المتواتر يعني، والله أعلم. صحيح. نعم. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. وقوله تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه هنا في موسوعة التفسير المأثور. نعم. قال إن الأعمش، أيوة، عن الأعمش في قراءة عبد الله بن مسعود كما نسبها هو هنا: سلام على إدراسين. نعم

وقال مجاهد: فنادوا ولا تحين مناص، ليس بحين فرار ولا إجابة. وقد روي نحو هذا عن عكرمة وسعيد بن جبير بن أبي مالك والضحاك وزيد بن أسلم الحسن وقتادة، وعن مالك عن زيد بن أسلم: ولا تحين مناص ولا نداء في غير حين النداء. وهذه الكلمة وهي لا تاء هي لا التي للنفي، زيلت معها التاء كما تزاد في ثم فيقولون ثمت، ورب فيقولون ربت، وهي مفصولة والوقف عليها. ومنهم من حكى عن المصحف الإمام فيما ذكره ابن جرير أنها متصلة بحين ولا تحين مناص والمشهور الأول، ثم قرأ الجمهور بنصب حين تقديره وليس الحين حين مناص. ومنهم من جوز النصب بها وأنشد: تذكر حب ليلى لا تحين، وأضحى الشيب قد قطع القرين. ومنهم من جوز الجر بها وأنشد: طلبوا صلحنا ولا تأوان، فأجبنا أن ليس حين بقائي. وأنشد بعضهم أيضا: طلبوا ولا صلحنا تس ولا تأوان، فأجبنا أن ليس حين بقائي. نعم، وأنشد بعضهم أيضا. وأنشد بعضهم أيضا: ولا تساعة مندم ساعة، بخفض الس ده فيها بالجر دي، ولا تساعة مندم. نعم، بخفض الساعة. نعم، بخفض الساعة. وأهل اللغة يقولون: النوص التأخر، والبوص التقدم. ولهذا قال تعالى: ولا تحين مناص، أي ليس الحين حين فرار ولا ذهاب. وقول نقف هنا. نعم سيدنا. نعم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته.